Digimando Remix. صعب على الكافر حالي وليه اشتري الخاين وبيع الاصيل بيحلالي ما تقولي يا خالي ايه الحكمة في شمالي ما تقولي خالي ايه الحكمة في شمالي ومين تايه مني والشمال بغالي ما تبعدوكم ما بقاش بحالي المال بنصحى بالشمال بعد ما راح المال